البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أنا بشر أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. وعرفنا بأن هذا الحديث أصل في تحريم الخصومة بالباطل. إذا كان الإنسان يعرف بأن هذا الأمر لا يحل له فلا يجوز له أن يخاصم عنه. وعرفنا بأن حكم القاضي لا يصير الحرام حلالا، بل يبقى الحرام حراما ويبقى الحلال حلالا. وعرفنا كذلك بأن هذا الحديث أصل في أدب يلزم القاضي العمل به، وهو وعظ الخصوم بأن يتقوا الله عز وجل وأن يتذكروا حسابه وعقابه. وأن هذا الحديث أيضا فيه ذم للبلاغة التي يراد بها إبطال الحق أو إحقاق الباطل. وهذا الكلام يتوجه إلى المحامين الذين يدخل الواحد منهم في قضية وهو يعلم أن موكله مبطل، لكنه يزين القول ويزخرفه من أجل أن ينال موكله ما لا حق له فيه. أما إذا كان المحامي يدافع عن محق ويريد أن يوصل للضعيف حقه فلا شك أنه مأجور، وهي وكالة محمودة. وهذا الحديث أيضا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وأنه عليه الصلاة والسلام يجتهد في الأحكام، وأن القاضي لو حكم بالظاهر فلا إثم عليه في ذلك. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه بيان أن مهمة القاضي أن يأخذ الحق للضعيف من الشديد، والشديد هو القوي. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان من طريق ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تقدس؟ الاستفهام هنا للنفي، المعنى لا تقدس، كما في قول ربنا جل جلاله: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق، بمعنى أنه لا يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ بمعنى لا يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله. كيف تقدس؟ التقديس هو التطهير. كيف تقدس أمة، أي تطهر من الذنوب والحروب والفتن والاختلافات؟ لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. هذه هي رواية الإمام أحمد وابن حبان. وأما رواية البزار رحمه الله من طريق سعيد ابن سليمان عن منصور ابن أبي الأسود عن عطاء ابن السائب عن محارب ابن دثار عن ابن بريدة وهو سليمان عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجعفر لما قدم من الحبشة، جعفر بن أبي طالب كان في طليعة المهاجرين إلى الحبشة ومعه زوجه أسماء بنت عميس رضي الله عنها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعجب شيء رأيته، يعني في الحبشة، قال له: رأيت امرأة عجوزا تحمل على رأسها مكتلا من طعام، من طعام أي من قمح أو من شعير ونحو ذلك، فأقبل فارس يركض فضرب ذلك المكتل فأبذره، أبذره يعني شتته، فأهوت العجوز إلى الأرض تجمع ذلك الطعام، ثم التفتت وقالت له: ويل لك من يوم يضع الملك فيه كرسيه ثم ينتصف للمظلوم من الظالم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقولها: لا قدست أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها، لا قدست أمة أي لا طهرت أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها. وأما الحديث الذي في سنن ابن ماجه فهو من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان له عليه، يعني هذا الأعرابي دائن والنبي عليه الصلاة والسلام مدين، فاشتد عليه حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أحرج عليك إلا قضيتني. فانتهره الصحابة وقالوا له: أتدري من تكلم؟ فقال الأعرابي: إنما أطلب حقي. فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت إليهم إلى الصحابة وقال: هلا كنتم مع صاحب الحق؟ يعني بدلا من أن تنتهروه وتزجروه، هلا كنتم معه؟ ثم أرسل عليه الصلاة والسلام إلى خولة بنت قيس رضي الله عنها يسألها أن تسلفه شيئا من التمر، قال لها: حتى يأتي تمرنا فنقضيك. فقالت: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فأرسلت إليه التمر الذي طلبه فقضى ذلك الأعرابي وأطعمه، يعني أكرمه، بعدما قضاه دينه أكرمه. فقال له الأعرابي: أوفيت، وفى الله لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا قدست أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها. المعنى أيها الإخوة الكرام بأن الأمم كلها، أي أمة، لا تخلو من ضعيف وقوي، وهذه القوة قد تكون قوة مال، قد تكون قوة جاه وسلطان، قد تكون قوة عشيرة وأنصار، قد تكون قوة نسب أو حسب ونحو ذلك من الأسباب التي يتقوى بها الناس، والآخر ضعيف ما عنده لا مال ولا عشيرة وأنصار ولا جاه ولا سلطان وما عنده نسب رفيع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين بأن الأمة مطلوب منها أن تقف مع هذا الضعيف حتى يؤخذ الحق له. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه أول ما خطب وبين دستور خلافته قال: الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له. والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. وهذا الذي فعله عمر رضي الله عنه لما ضرب ابن عمرو بن العاص ذلك القبطي، فعمر رضي الله عنه أعطى العصا للقبطي وأمره أن يقتص، ثم بعدما شفى القبطي وغليله قال له عمر: أجلها على صلعة عمرو، يعني اضرب عمرو بن العاص الوالي، فإن ولده ما ضربك إلا بسلطان أبيه. فقوله عليه الصلاة والسلام: كيف تقدس أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها، يستفاد منه أولا وجوب نصرة المظلوم، وجوب نصرة المظلوم، ومنه الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله كيف ننصره ظالما؟ قال: بأن تكفه عن ظلمه، بأن تكفه أي تمنعه عن ظلمه. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا أن نصرة المظلوم سبب لوقاية الأمة من أسباب الهلاك، أن نصرة المظلوم سبب لوقاية الأمة من أسباب الهلاك. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن من أعظم مهام القاضي الانتصاف للمظلوم والأخذ على يد الظالم، من أعظم مهام القاضي الانتصاف للمظلوم والأخذ على يد الظالم. ثم من فوائد الحديث كذلك أن الواجب إعطاء كل ذي حق حقه ضعيفا كان أو شديدا، الواجب إعطاء كل ذي حق حقه ضعيفا كان أو شديدا. ما معنى هذا الكلام؟ بعض الناس قد يفهم من هذا الحديث أن الحق دائما مع الضعيف، أو أن الحق دائما مع الفقير. وكما قال العلامة ابن عاشور رحمه الله لما فسر قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي كراهة أن تعدلوا. قال ابن عاشور رحمه الله: وإني لأعلم من القضاة من كان يظن أن الحق دائما مع الفقير، يعني إذا اختصم إليه غني وفقير هذا القاضي كان يظن دائما أن الحق مع الفقير، وهذا ليس بلازم. إذا اختصم إليك قوي وضعيف أو غني وفقير فمطلوب منك أن تتحرى العدل، مطلوب من الحاكم، مطلوب من القاضي أن يتحرى العدل، لا أن يميل مع الفقير لفقره أو مع الغني لغناه. يعني ربما يقول القاضي في خصومة مالية بين غني وفقير: أنا أحكم للفقير والغني يستطيع أن يعوض، أما هذا مسكين لا، لا يجوز ذلك. فالمقصود من هذا الحديث وأمثاله إحقاق الحق وإبطال الباطل دون نظر إلى كون الخصم غنيا أو فقيرا، ضعيفا أو شديدا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على الوقوف مع الضعيف لأن الغالب أن الناس يهملونه ويضيعون حقه. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام هو من رواية عمرو بن العلاء اليشكري عن صالح بن سرج عن عمران بن حطان عن أم المؤمنين عائشة عليها من الله الرضوان. وهذا الحديث فيه علتان. العلة الأولى صالح بن سرج وقد كان من الخوارج، والعلة الثانية عمران بن حطان وقد كان يرى رأي الخوارج. ثم إن في سماعه من عائشة خلافا، يعني كونه سمع من عائشة هذا محل خلاف بين المحدثين، وإن كان الحافظ رحمه الله قد حكم بأن إسناده جيد استدلالا بأن البخاري رحمه الله قد روى في صحيحه عن عمران بن حطان. طيب، هذا الحديث أيها الإخوان يأتي ضمن سلسلة الأحاديث التي ترهب من ولاية القضاء، مثل ما مضى معنا قوله عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. وقوله عليه الصلاة والسلام: من ولي القضاء فإنما ذبح بغير سكين. هذا الحديث أيضا فيه الترهيب من القضاء، يؤتى بالقاضي العادل يوم القيامة، بالقاضي العادل، بالقاضي الحاكم الذي حكم بين الخصوم وهو عادل يتحرى العدل في حكمه، ما تعمد ظلما ولا كان مرتشيا ولا كان ذا هوى يميل مع أحد الخصمين لقرابة أو صداقة، وإنما هو عادل. فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى معه أنه لم يقضي بين اثنين في عمره، وفي اللفظ الآخر في تمرة، يعني ما قضى بين اثنين في دم أو مال، وإنما في شيء يسير في تمرة. طيب، هذا الحديث ما نستطيع أن نفهمه إلا مع الأحاديث الأخرى التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن بينهم إمام عادل، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وكذلك إذا عرفنا بأن جمهرة من السلف رضوان الله عليهم كانوا قضاة، بل على رأس القضاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده أمثال علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل ونحوهم إلى آخر هذه السلسلة المباركة. فلابد أن نضع هذه الأحاديث مع هذه الأحاديث من أجل أن نقول: الأحاديث التي فيها الترهيب من القضاء إنما هي في حق من لم يكن أهلا، من لم يكن أهلا بمعنى أنه ما عنده من العلم ما يؤهله، أو ما عنده من المكنة، أعني بذلك الصبر على سماع الخصوم، الصبر على مجلس القضاء، كذلك الصبر في كظم الغيظ، كذلك الملكة النفسية التي تمنعه من الميل مع هذا أو ذاك، ثم النزاهة التي تمنعه من مخالطة الناس، الإفراط في مخالطة الناس بما لا يليق بمنصب القاضي، كذلك الفراسة التي تعينه على تمييز المحق من المبطل ونحو ذلك. فمن لم يكن أهلا بسبب من هذه الأسباب فواجب عليه أن يتوقى القضاء وأن يبتعد عنه، وقد فعل ذلك الأئمة الكبار كالإمام أبي حنيفة رحمه الله حتى ضرب وحبس، وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله امتنع، وكذلك سفيان الثوري رحمه الله هرب إلى أن مات الخليفة، وكذلك عبد الله بن وهب لما كتب له الخليفة بأني قد وليتك قضاء مصر، يعني هو رئيس القضاء في مصر، هذا الرجل اختفى في بيت وتوارى عن الأنظار، فلما اطلع عليه بعض الناس وقال له لما لا تخرج فتقضي بين الناس بالكتاب والسنة، قال له إن العلماء يحشرون مع الأنبياء وإن القضاة يحشرون مع السلاطين، إن العلماء يحشرون مع الأنبياء وإن القضاة يحشرون مع السلاطين. لكن أيها الإخوة الكرام، ما تستقيم حياة الناس بغير قضاء، لا بد للناس من قضاء، سلطة قضائية، لا بد من أن يكون في الناس قضاة. ولذلك نقول من كان أهلا لهذا المنصب فعليه أن ينوي نية حسنة، بأنه ما يريد بالقضاء مجرد الحصول على وظيفة أو الحصول على الجاه أو الحصول على المال، لا، ينوي أنه يريد إقامة العدل والحكم بين الناس بالقسط، ثم بعد ذلك يتزود بالعلم الذي يعينه على مباشرة أمره، ثم بعد ذلك لا يستغني عن مشورة من هو فوقه ومن هو مثله. فإذا تصدى للقضاء من كان بهذه الصفة فهو مأجور، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه دائر بين أجر وأجرين، إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. إذن هذا الحديث أيها الإخوان على فرض يعني صحته أو قبوله، كما قال ابن حجر رحمه الله بأن إسناده جيد، نقول فيه الترهيب من القضاء، فيه الترهيب من القضاء لمن لم يكن أهلا، وفيه شدة الحساب الذي ينتظر القاضي بين يدي الله جل جلاله، وفيه أن الحساب يوم القيامة يكون على كل شيء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة، ومصداق ذلك في القرآن يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء كله محضر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ومن فوائد هذا الحديث أيضا إثبات يوم القيامة وأنه حق، إثبات يوم القيامة وأنه حق. وقد مضى معنا الكلام مرارا في أنه سمي يوم القيامة لاعتبارات ثلاثة. الاعتبار الأول أن الناس يقومون بين يدي الله يوم يقوم الناس لرب العالمين، والاعتبار الثاني إقامة الشهود، قال الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، أشهاد هم الشهود. ثم الاعتبار الثالث لأنه يوم يقام فيه العدل، يوم إقامة العدل، قال جل من قائل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام راويه أبو بكر نفيع ابن الحارث الثقفي رضي الله عنه، وعنده سبب، سببه أنه لما قتل عثمان عليه من الله الرضوان، وكان قتله سنة 35 من الهجرة، وكان أغلب الناس في الحج، يعني المدينة كانت خالية من كثير من الناس لأنهم ذهبوا إلى الحج. فجاء أولئك البغاة من مصر ومن بعض بلاد المغرب، ففعلوا فعلتهم، وقد تبرأ علي رضي الله عنه مما صنعوا وقال: اللهم لعن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل. ولما جاءه بعضهم قال لهم علي: هل مررتم بديار ثمود؟ قالوا: بلى. قال: فوالله لأنتم شر منهم، لأن خليفة الله أكرم عليه من ناقته. يعني يقول لهم بأن الله أهلك ثمود بسبب ناقة. فقال لهم رسول الله: ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فعثمان رضي الله عنه أكرم على الله من تلك الناقة. فالمقصود بأن معاوية رضي الله عنه أبى أن يدخل في بيعة علي حتى يسلمه قتلة عثمان، باعتبار أنه ولي دمه، لأن عثمان ابن عفان ابن الحكم ابن أبي العاص العبشمي من بني عبد شمس، وكذلك معاوية ابن أبي سفيان أيضا من بني عبد شمس. فعلي رضي الله عنه أبى إلا أن يبايع علي أولا، أن يبايع معاوية أولا، وقد كان علي رضي الله عنه في ذلك محقا. وليس معاوية بأولى بدم عثمان من علي رضي الله عنه، فعلي هو الإمام، هو الحاكم، وهو الذي نيط به إقامة الحدود والقصاص من القاتل ونحو ذلك. هذه واحدة. ثانيا، عثمان رضي الله عنه قتل في فتنة، في فتنة، وتعيين قاتله يحتاج إلى تحقيق وتدقيق من أجل أن يعرف. فامتنع معاوية رضي الله عنه مع أهل الشام عن الدخول في بيعة علي. وها هنا أهل الحجاز أغلبهم كانوا مع علي. فلما تصاف الناس للقتال وظهرت بوادر الشر، خرجت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومعها طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضوان الله على الجميع، ونيتها أن تصلح بين الناس وأن تكف سيوف المسلمين بعضهم عن بعض. فأبو بكر رضي الله عنه قال كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعني الله بها: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فما هو الفلاح أيها الإخوان؟ الفلاح هو الفوز بالمطلوب، الفوز بالمطلوب. نجد هذا في القرآن كثيرا، كقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وفي قول ربنا: وأولئك هم المفلحون. الفلاح هو الفوز بالمطلوب. لن يفلح قوم، قوم هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لن يفلح قوم أي قوم ولوا أمرهم امرأة، امرأة أي امرأة، ولو كانت عالمة، ولو كانت فاضلة، ولو كانت عظيمة الشأن، ولو كانت شريفة النسب ونحو ذلك. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ قاله في مناسبة، هذه المناسبة أنه لما بلغه هلاك كسرى ملك الفرس أخبر عليه الصلاة والسلام بأنهم قد ولوا مكانه ابنته، بعد هلاك كسرى صار على ملك فارس بنته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لماذا أيها الإخوة الكرام؟ الله جل جلاله خالق الرجال والنساء، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وفي الآية الأخرى وما خلق الذكر والأنثى، أي وخلق الذكر والأنثى، الله جل جلاله أقسم بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وأقسم كذلك بخلق الذكر والأنثى. الله جل جلاله خالق الذكر والأنثى، الذكر والأنثى سواء في الثواب والعقاب، الذكر والأنثى سواء في التكاليف الشرعية، إلا ما خص الله به الذكر أو ما خص به الأنثى. فالله جل جلاله خص الذكور بالنبوة، فقال جل من قائل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، رجالا تكرر هذا في القرآن مرارا، فلا يكون من النساء نبيا. الله جل جلاله خص الرجال بوجوب الجمعة والجماعة، أن المرأة لو جاءت إلى صلاة الجماعة أو إلى صلاة الجمعة مأجورة جزاها الله خيرا، ولو أنها ما جاءت لا وزر عليها بخلاف الرجل. كذلك أوجب الله عز وجل على الرجال الجهاد، قد مضى معنا بأن شروط وجوب الجهاد هي ثمانية: إسلام وبلوغ وعقل وحرية وذكورة وسلامة من الدين وسلامة الأعضاء وإذن الوالدين. لكن لو أن المرأة أرادت أن تخرج إلى الجهاد أيضا فهي مأجورة، مثل ما خرج بعض النساء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الإخوة الكرام، الإمامة، الإمامة سواء كانت الإمامة الصغرى التي هي إمامة الصلاة، أو كانت الإمامة الكبرى التي هي الحكم والإمارة، هذه أيضا لا تكون للنساء. لماذا ساق الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الحديث في كتاب القضاء؟ من أجل أن ينبه على مذهب الجمهور، جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة، على أن المرأة لا تكون قاضية، المرأة لا تكون قاضية. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله إلى أن المرأة يصح قضاؤها فيما تصح فيه شهادتها، يصح قضاؤها فيما تصح فيه شهادتها، المرأة تصح شهادتها في الأموال، كما قال ربنا فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فيصح أن تكون قاضية في الأموال. وذهب الطبري رحمه الله إلى إطلاق القول بصحة قضائها في كل شيء، يعني تقضي في الأموال، تقضي في الدماء، تقضي في الأمور الأخرى. فمن أجل هذا ساق الحافظ رحمه الله وهذا الحديث في كتاب القضاء. فيستفاد من هذا الحديث أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عالما بالواقع الذي يعيش فيه، يعني ما كان منغلقا على نفسه عليه الصلاة والسلام، لا يعرف أخبار فارس وأخبار الروم ونحو ذلك، بل كان يعرف أخبار الحبشة. ولذلك لما قال لأصحابه في مكة اخرجوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يعرف يعني واقعه الذي يعيش فيه ويعرف الأمور من حوله عليه الصلاة والسلام. أيضا من فوائد هذا الحديث أن فيه دليلا لمذهب الجمهور القائلين بمنع المرأة من ولاية القضاء، فيه دليل لمذهب الجمهور القائلين بمنع المرأة من ولاية القضاء. ثم أيضا لا يفهم من هذا الحديث التعميم، لا يفهم من هذا الحديث التعميم، فقد أجمع أهل العلم على أن المرأة كالرجل في الإفتاء، في الإفتاء المرأة تكون مفتية، والرواية المرأة تروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك أمنا عائشة معدودة في أكثر الصحابة رواية للحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. المرأة في الرواية مقبولة، في الإفتاء مقبولة، كذلك في الشهادة مقبولة، بل في بعض القضايا يكتفى بشهادة النساء، وهي المسائل التي لا يطلع عليها إلا النساء غالبا، كمسائل الرضاعة والشهادة بالبكارة أو عدمها نحو ذلك. الرضاعة في الغالب ما يطلع عليها إلا النساء. نعم، فهذا هو الملخص الذي يعني يحيط بهذا الحديث.